شيخنا والسامعين. كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. وأحكام الأنكحة تتميز بأنها أحكام سهلة وواضحة المعاني، بخلاف ما سبق من أحكام العبادات، من أحكام المعاملات، فإنها قد تحتاج إلى شيء من التصوير ونحو ذلك. وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام العبادات فإنها أيضا تحتاج إلى كثير من الأدلة، لأن العبادة مبنية على الدليل، والأصل فيها الحظر. وأما ما يتعلق بأحكام المعاملات إلى آخره، فالحمد لله تقدم لنا أحكامها ومباحثها، وقد كانت تحتاج إلى شيء من العناء في تصوير بعض المسائل وشرح بعض الألفاظ، بخلاف ما يتعلق بأحكام الأنكحة. قد نسرع في شيء من في أثناء الشرح، لأننا يعني كما أسلفنا أن الأبواب كثيرة، أبواب النكاح إلى آخره، خصوصا ما يتعلق بالطلاق فصوله إلى آخره، أبوابه وفصوله كثيرة. وكما أسلفت قد يحصل لنا شيء من التقطع في بعض الدروس التي نحن مرتبطون فيها خارج المنطقة، فحث الإخوة كما أسلفت على سرعة الكتابة والمبادرة في الحضور، وأيضا قد نتأخر شيئا يسير إلى قرب الأذان في الشرح لكي نستوفي المسائل. المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أحكام المعاملات وما تتضمنه من أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات، شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الأنكحة. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم وتآليفهم هكذا، فبعد يبدأون بأحكام العبادات، وسبق لنا مناسبة ذلك، ثم بعد ذلك أحكام المعاملات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الأنكحة. إذ إن شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن، في أحكام المعاملات شهوة البطن، وشهوة البطن قبل شهوة الفرج. فالإنسان بطبعه محتاج إلى ما يقيمه ويقيته من الطعام والشراب من صغره، فالبيع والشراء محتاج إليه، بخلاف النكاح فقد لا يحتاج إليه إلا في فترة معينة من عمره. فالمؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على أحكام المعاملات، إذ إن أحكام المعاملات يحتاج إليها المكلف أكثر من حاجته إلى أحكام الأنكحة، إذ لا يمر عليه يوم ونحو ذلك إلا وقد باع واشترى أو عقد عقد شركة أو إجارة ونحو ذلك، لما ذكرنا أن شهوة البطن تتعلق بأحكام المعاملات، ثم بعد شهوة البطن تأتي شهوة الفرج فتذكر أحكام الأنكحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على معان، منها الضم والجمع والتداخل، وأيضا يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. فإذا قيل نكح امرأته فالمقصود بذلك جامعها، وإذا قيل فلان نكح فلانة امرأة أجنبية فالمراد بذلك عقد عليها. وأما في الاصطلاح فعرف النكاح في الاصطلاح عرف بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، عقد يعتبر فيه يعني يشترط فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله في صيغة عقد النكاح هل يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج في عقد النكاح أو أن هذا ليس شرطا. المهم عرف بهذا التعريف بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. والأقرب أن يقال في تعريف النكاح بأنه العقد على امرأة بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح، نقول هو عقد على امرأة بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح. ومصالح النكاح كثيرة، مصالح النكاح كثيرة، لكن أهم مصالح النكاح هو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل بذلك والخدمة والولد والاستمتاع، هذه أهم مصالح النكاح، وإلا فإن مصالح النكاح كثيرة، منها ما ذكرنا هذه الأشياء: امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الخدمة، تحصيل الخدمة من قبل الزوج، من قبل الزوجة لزوجها، تحصيل كذلك أيضا تحصيل الولد، كذلك أيضا الاستمتاع، كذلك أيضا من مصالحه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ما يحصل من العفاف وغض البصر وسكينة النفس وراحة البال وطمأنينة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا ما يحصل من مصالح ما يحصل بين الزوجين من المودة والرحمة، ومن ذلك أيضا تكثير هذه الأمة، ومن ذلك أيضا تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إذا كانت كثيرة، ومن ذلك أيضا تحقيق نصر هذه الأمة، إذ إن النصر من أسبابه الكثرة، لا شك أن من أسباب النصر الكثرة. ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بقوله، ماذا قال؟ وجعلناكم أكثر نفيرا. ومن مصالح النكاح أيضا بقاء النوع الإنساني، ومن مصالحه أيضا القيام على المرأة وكفالتها وإعفاف فرجها إلى آخره. ومن مصالحه هو حصول السعادة والفلاح والنجاح للفرد والمجتمع، ولا شك أنه إذا حصل هذا التزاوج إلى آخره تقل المفاسد، تكثر المصالح، بخلاف ما إذا حوربت هذه العبادة فإن المفاسد من الزنا واللواط والفجور والاعتداء على الأعراض، بل والاعتداء على الأموال والدماء إلى آخره سيكثر. ومن مصالحه حصول الأجر والتعبد لله عز وجل بذلك إلى آخره. هذه جملة من مصالح النكاح. طيب، وما هو الشيء المعقود عليه في النكاح؟ أن تعقد عقد النكاح، لكن ما هو الشيء المعقود عليه؟ أن تعقد على هذه المرأة، فما هو الشيء المعقود عليه؟ ها؟ أيوة، الفقهاء يقولون ب بأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع، يعني تعقد على هذه المرأة بقصد ماذا؟ بقصد أن تستمتع فقط. هذا المشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول بأن المعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة، والمعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة، فيكون هذا من باب المشاركات لا من باب المعاوضات. وهذا يعني القول الذي يذكره الفقهاء بأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع، ويجعلون هذا من قبيل ماذا؟ أن هذا من قبيل المعاوضة، فالزوج يبذل العوض المهر، والمرأة تبذل المعوض وهو الاستمتاع بهذه المرأة. وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة، يعني هذا الكلام أن يقول المعقود عليه منفعة الاستمتاع، هذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا، وسيأتينا إن شاء الله في ثنايا كلام العلماء رحمه الله شيء من ذلك، لكن أنا أحب أن ننبه على هذه المسألة، يعني لأنه سيأتينا لأن هذه المسألة لها ثمرة ترتب عليها مسائل. فمثلا من المسائل المترتبة على ذلك، هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها أو لا يجب عليها أن تخدم زوجها؟ هم يقولون ماذا؟ لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها. لماذا؟ يقول لأن المعقود عليه ماذا؟ هو الاستمتاع، منفعة الاستمتاع. ويترتب على هذا، لو أن المرأة حبست ولو ظلما، تسقط نفقتها أو لا تسقط نفقتها؟ يقولون بأن النفقة تسقط. لماذا؟ لأن المعقود عليها الاستمتاع، وقد تعذر الآن، تعذر على الزوج أن يستمتع، فلا يجب عليه أن ينفق إلى آخره. المهم هناك مسائل يرتبها العلماء رحمهم الله على هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو سنة. ما هو الأصل في النكاح؟ هل الأصل في النكاح الوجوب أو السنية؟ هذا من حيث الأصل، وإلا فإن النكاح تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، لكن ما هو الأصل في عقد النكاح؟ هل الأصل فيه الوجوب أو نقول بأن الأصل فيه هو السنية؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن الأصل فيه أنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، بمعنى أن الإنسان إذا تركه فإنه لا يرجع، لكن إن فعله بقصد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا سنة يؤجر عليه، هذه سنة يؤجر، وهو من حيث المعنى العام هو عبادة، لأنه كما تقدم لنا أن العبادة ما هي العبادة؟ هي كل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، فتتعبد لله عز وجل بهذا النكاح. المهم أن النكاح هذا نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه سنة، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وليس واجبا. ويستدلون على هذا بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة أن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى علق النكاح على ماذا؟ على الاستطابة، ولو كان واجبا لم يعلق على الاستطابة. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وش الشاهد هنا؟ أو ما ملكت أيمانكم، أن الله سبحانه وتعالى جعل التسري معادلا للنكاح، والتسري هل هو واجب وليس واجبا؟ ليس واجبا. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أحدا من الصحابة، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم به أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن بعض الصحابة لا زوجة له. الرأي الثاني رأي الظاهرية، واستدل الظاهرية على ما ذهبوا إليه بظواهر الأمور، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأيضا حيث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والأظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأن الأصل فيه السنية هو الأقرب، هذا هو الأظهر والله أعلم. وأما ما ذكره الظاهرية من هذه الظواهر فيجاب عنها، بأن هذه الأوامر، أو نقول بأن ظواهر هذه الأوامر صرفت من الوجوب إلى الاستحباب لما تقدم في أدلة الجمهور. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. يقول المؤلف رحمه الله الزواج مع الشهوة، يعني إذا كان الإنسان عنده الشهوة، عنده ليس علينا، هذا رجل طبيعته مستقيمة فيشتهي إلى آخره، هل الأفضل له أن نقول أترك النكاح وتفرق لنوافل العبادات من طلب العلم، تعلم والدعوة والصلاة والصيام والاعتكاف، أو نقول تزوج؟ ها؟ وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول المؤلف رحمه الله فعله مع الشهوة، يعني كون الإنسان يشتهي إلى آخره، بمعنى أن طبيعته مستقيمة، هذا أفضل، يعني كونه يشتهي نقول الأفضل لك أن تتزوج، وإن كان ذلك، وإن كان هذا الزواج سيشغلك عن شيء من نوافل العبادات. ولا شك أن الإنسان إذا كان فارغا، ليس كمن له زوجه وأولاد ونحو ذلك، إذا كان الإنسان فارغ يستطيع أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يخرج متى شاء للدعوة إلى الله عز وجل، وأن يجلس متى شاء لتعلم العلم. أما إذا كان متزوجا فإنه يحتاج إلى القيام على أهله وأولاده. فالمؤلف رحمه الله يقول بأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك ما تقدم أن النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة، يعني مصالح عظيمة مما تقدم من تكثير الأمة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما عددنا من المصالح. وأيضا أن النكاح هو سنة الأنبياء والمرسلين، النكاح سنة الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، سنة وسنة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرأي الثاني قالوا بأن التفرق لنوافل العبادة أفضل، وهذا قال به الشافعية، الشافعية يرون أن التفرق لنوافل العبادة أفضل، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه يحيى بقوله وسيدا وحصورا، قالوا الحصور هو الذي لا يأتي النساء، وأجيب عن هذا بجوابه. الجواب الأول أن الحصور أنه لا يسلم بأن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، والصواب أن الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش، يعني الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش. والجواب الثاني لو سلم تقول بأن هذا في شرع من؟ في شرع من قبلنا، يعني وشرعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. لكن أيضا يلحظ أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج بل حتى ولو أراد أن يأتي أهله أنه يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون عمله عبادة يؤجر عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال فرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخر. قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه. يعني تقدم أن الأصل في النكاح ماذا؟ هو السنية. الأصل في النكاح السنية. ومتى يجب النكاح ومتى يكون واجبا؟ قال لك إذا خاف على نفسه الزنا. فإذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترك الزنا واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالنكاح. فإذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بالنكاح فنقول بأن النكاح حينئذ يكون واجبا. وقال المؤلف رحمه الله ويجب على من يخاف الزنا بتركه حتى ولو ظن، حتى لو ظن أنه سيزني إلى آخره، نقول يجب عليك. وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى يجب على من يخاف على نفسه فعل المحظور، ليس خاصا بالزنا. لا، لو كان هذا الشخص يخشى على نفسه فعل المحظور ليس خاصا بالزنا، وإنما فعل المحظور من زنا أو لواط أو استمناء أو غير ذلك إلى آخره، فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن هذا هو طريق إعفاف نفسه عن هذه المحظورات. هذان حكمان. طيب الحكم الثالث، الحكم الثالث متى يكره الزنا، متى يكره النكاح، متى يكره النكاح ومتى يباح ومتى يحرم؟ بقي ثلاثة أحكام. يكره النكاح إذا لم يكن عند الإنسان لا قدرة مالية ولا بدنية، كإنسان فقير وليس عنده قدرة بدنية، هو ليس عنده قدرة مالية لكونه فقيرا، وأيضا ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيرا أو كونه عنينا. قال الفقهاء رحمهم الله يكره له أن يتزوج في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه ما دام أنه عنين، أنه عنين أو أنه كبير لا شهوة له إلى آخره، وليس عنده مال، هذا سيلحق نفسه شيئا من التبعات فيما يتعلق بالمرأة والنفقة عليها والقيام إلى آخره. هكذا قال العلماء رحمه الله بأنه يكره لفقير لا شهوة له. وهذا أيضا يعني محل نظر، لأن الفقر ليس عيبا. الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فنقول الإنسان يتزوج وقد يحتاج، يعني ليست مصلحة النكاح منحصرة في أي شيء، في الاستمتاع، بل قد يحتاج إلى من يخدمه. فهذا الكلام يعني الذي ذكره العلماء رحمه الله هذا فيه شيء من النظر. فاللي يظهر والله أعلم أن الفقر هذا ليس عيبا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتزوجون وليس عنده شيء. قصة سهل قال التمس، قصة الواهب حيث قال التمس ولو خاتم من حديد، ذهب ما وجد خاتم من حديد. نعم. قال ما معك من القرآن؟ قال احفظ كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. ولما قال أصدقها إزاري، قال الراوي عليه إزار ما عليه رداء، يعني ما عنده شيء. هذا الرداء نصف بدنه الأعلى هذا مكشوف، ونصف بدنه الأعلى هذا مستور. فهذا الإنسان ما حسن الظن بالله عز وجل لا يضر، فقد يحتاج، لكن لابد أن يبين للمرأة أنه لا شهوة له. طيب الحكم الرابع، نعم الحكم الرابع، متى يباح النكاح؟ يقولون يباح النكاح إذا كان يباح النكاح إذا كان لا شهوة له وعنده مال، إذا كان لا شهوة له وعنده مال ككبير أو عندين، لا شهوة له لكن عنده مال، معنى من عجز عن القدرة البدنية لكن عنده قدرة مالية. وهذا أيضا الكلام كما تقدم، المهم كما سبق، يعني في شيء من النظر، والأصل في ذلك الاستحباب. القسم الخامس، يعني القسم الخامس، متى يحرم النكاح؟ يقول يحرم النكاح، نعم يحرم النكاح إذا ترتب على ذلك محذور شرعي. قد ذكر العلماء رحمه الله من ذلك صورا، إذا كان النكاح في دار الحرب، يعني إذا كان الزواج في دار الحرب، بمعنى البلد التي بيننا وبين أهلها حرب، يعني لأن كونه يتزوج في بلاد الحرب إلى آخره، هذا يترتب عليه ماذا؟ ها؟ أن يستولي الكفار على زوجته وأولاده إلى آخره. يقولون يحرم عليه أن يتزوج إلا لضرورة، ويستثنون من ذلك الأسير. وكذلك أيضا يحرم النكاح إذا كان في غش وتدليس على المرأة، كما لو أظهر نفسه أنه غني وليس غنيا، أو أظهر أو تبين أنه عنين، أو أنه لا شهوة له ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يبينه للمرأة، من غشنا فليس منه. قال المؤلف ويسن نكاح واحدة، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المرأة التي ينبغي أن تنكح، قال يسن نكاح واحدة، بمعنى أن الأفضل لك أن لا تعدد، يعني هل الأفضل أن تعدد أو الأفضل أنك لا تعدد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله الأفضل الأصل ما تعدد، تقتصر على ماذا؟ ها؟ تقتصر على واحدة فقط. لماذا؟ قالوا لأن كون الإنسان يعدد هذا يترتب عليه أن يحصل شيء من العداوة والخلاف بين أولاد الضرات كما هو معلوم إلى آخره، فيقولون كون الإنسان يزيد على ذلك هو يعرض نفسه للمحرم من عدم العدل بين الزوجات، كما قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا وجه. والوجه الثاني أن أولاد الضرات يحصل بينهم كثير من الخلاف والشقاق، قد يترتب على ذلك قطيعة رحم إلى آخره. والرأي الثاني، الرأي الثاني في المسألة أن الأفضل هو التعدد، وأن الاقتصار على واحدة هو المباح، خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بدأ بأي شيء؟ ها؟ بدأ بالتعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالله سبحانه وتعالى بدأ بالاثنتين والثلاث والأربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وهذا القول هو الصواب، ويؤيد ذلك ما تقدم. ها؟ وش اللي تقدم؟ مصالح، حسنت، مصالح النكاح الكثيرة، وكلما أكثر من الزواج كلما كثرت هذه المصالح، يعني كلما أكثر من الزواج كلما كثرت هذه المصالح، لكن يشترط أن يكون عنده القدرة، يعني القدرة المالية والبدنية، وكذلك أيضا يعني يشترط أن يكون عنده القدرة المالية والبدنية، وكذلك أيضا يعرف من نفسه أنه سيعدل أو يجاهد نفسه على العدل، فيترتب إذا وجد ذلك فنقول لا شك أن الأفضل هو التعدد، لما ذكرنا من الدليلين أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالتعدد، وأيضا ما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة، وكلما كثر هذا الزواج كلما كثرت هذه المصالح. قال دينة، هذه الصفة الثانية، الصفة الثانية أن تكون دينة، بمعنى أن تكون المرأة ذات دين. ويدل لذلك أن تكون المرأة ذات دين، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعرفة كون المرأة دينة إما بحال المرأة بحيث يسأل عن حال المرأة فيما يتعلق بصلاتها وصيامها وزكاتها وعفتها وحجابها ونحو ذلك، أو أنه يعرف ذلك عن طريق بيت المرأة. فإذا كانت المرأة في بيت دين واستقامة فالغالب على حالها أن تكون دينة، لأن تتأثر، لا شك أن الإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه، فإذا كان أهلها من ذوي الدين فالغالب أنها تكون دينة. قال أجنبية، هذا الصفة الثالثة أن تكون أجنبية. وفسر الشافعية، الشافعية فسر الحقيقة أنا ما وجدت عند الحنابلة تفسير لكلمة أجنبية، لكن الشافعية أنا اطلعت على كتب الشافعية ووجدتهم يفسرون الأجنبية، يقولون بأن الأجنبية هي التي تكون في أول درجات العمومة أو الخؤولة، يعني ما تتزوج بنت عمك ولا بنت عمتك، لا تتزوج ابنة عمك ولا ابنة عمتك، ولد ولا ابنة خالك ولا ابنة خالتك، ما عدا هؤلاء ها فإنها تكون ها بعيدة، لا تكون أجنبية. فمثلا ابنة ابن عمك ها أجنبية ولا أجنبية؟ أجنبية. ابنة عمك ما هذه قريبة ما تتزوجها، لكن ابنة بنت عمك ها هذه يعتبرونها أجنبية، يعني في أول الدرجات، هذه في أول الدرجات هذه يرونها قريبة لا تتزوجها، لكن ما يتعلق ب ما نزل من الدرجات، ما نزل من الدرجات فإنه تعتبر يعني تعتبر بعيدة. وهم يستدلون على هذه الصفة، يقولون بأن أنه يعني يستدلون بدليلين. الدليل الأول يقولون الغراب أنجب، لأنه يأخذ الولد من دم أعمامه ودم يأخذ من دم أعمامه وأبائه، ويأخذ أيضا من دم أخواله، فيقول الغراب أنجب، وهذا دليل. والدليل الثاني أنه ربما حصل طلاق إذا كانت قريبة وترتب على ذلك شيء من ماذا؟ من قطيعة الرحم. والصواب في هذه المسألة أننا ننظر إلى الميزان الذي وزن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد هذا الكلام في السنة، هذا الكلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال ها؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني اظفر بذات الدين تربت يداك، هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الزوج يحث على أن يظفر بذات الدين سواء كانت قريبة أو كانت بعيدة. وأما القول بأن الغراب أنجب هذا غير مسلم، من قال بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من؟ زوج ابن عمه، زوج فاطمة عليها السلام أفضل نساء أهل الجنة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمها علي بن أبي طالب، وأنجب مثل الحسن والحسين لا أنجب منهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة. ومثل ذلك أيضا كثير في السلف الصحابة من الصحابة والتابعين إلى آخره. وأما القول بأنه يترتب على ذلك قطيعة رحم إلى آخره، نقول الأصل عدم الطلاق، بل بالعكس يترتب على ذلك صلة رحم، وأن الإنسان إذا تزوج قريبة من تزوج قريبة منه فإن هذا يكون أدعى إلى شدة القرابة وقوة الصلة، وكون الإنسان أيضا يبر قريبته ويتزوجها هذا أفضل من كونه يبر امرأة بعيدة. على كل حال عندنا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اظفر بذات الدين تربت يديك. قال بكر، هذه الصفة الرابعة، الصفة الرابعة أن تكون بكرا، بمعنى أن تكون عذراء لم يسبق لها الزواج، يعني أن تكون عذراء لم يسبق لها الزواج. ويدل ذلك حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا خرجه في الصحيحين، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وأيضا يعني عندنا والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقدم الثيب إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة فإنه يقدم الثيب. ويدل ذلك أيضا قصة جابر رضي الله تعالى عنه، فإن جابرا رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباه استشهد في أحد وأنه خلف 7 بنات أو 9 بنات إلى آخره، وأنه تزوج امرأة امرأة ثيبا لكي تقوم عليهن، فبارك له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنقول إذا كان هناك مصلحة، نقول إذا كان هناك مصلحة إلى آخره فإنها تقدم الثيب، نقدم الثيب. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فنقول يتزوج بكرا. قد تكون هذه الثيب كما في قصة جابر رضي الله تعالى، أو قد تكون هذه الثيب أدين نحو ذلك. المهم إذا كان هناك مصلحة فإن نقدم الثيب كما في حديث جابر، أما إذا لم يكن هناك شيء فنقول تقدم قلبك. قال بلا أم، هذه الصفة كم؟ الخامسة. يقول لك المؤلف ها كيف ولود، طيب هذه الصفة الخامسة أن تكون ولودا، ويعرف ذلك بنسائها. فإذا كانت هذه المرأة من نساء عرفنا بالولادة كأخواتها وأمهاتها، يعني كأمهاتها وأخواتها عرفنا بالولادة، فإنه يتزوج الولود. أما إذا كانت هذه المرأة من نساء لم يعرفن بالولادة، أو قد تكون ولادتهن قليلة إلى آخره، فإنه يتخير ماذا؟ يتخير الولود. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنقول يتزوج الولود، وهذا كما ذكرنا يعرف هذا في نساء المرأة. قال بلا أم، هذه الصفة كم؟ السادسة. نعم بلا أم. نعم وهذه اللفظة أيضا قوله بلا أم هذه ليست موجودة في المتن، المتن المقنع الذي متن زاد المستقنع مختصر منه ليست موجودة، وأيضا ليست موجودة في المنتهى، يعني ليست موجودة في المقنع وليست موجودة أيضا في المنتهى ولا في الإقناع، يعني ولا شرح الإقناع كشاف القناع ولا شرح المنتهى إلى آخره. فكتب المذهب المعتمدة عند المتأخرين هذه اللفظة ليست موجودة، ولأن هذه اللفظة قلقة، كيف نقول بلا أم؟ يعني كيف يعني نقول ابحث عن امرأة ليس لها أم؟ هذا يكاد يكون متعذرا. وهم يقولون يعني التعليل اللي عللوا به من ذكر هذه اللفظة أن أمها ربما أفسدتها، وهذا ضعيف. بل الغالب أن كثيرا من الأمهات تصلح الزوجة لزوجها. ولو قال المؤلف رحمه الله لها أم صالحة لكان أحسن، أما القول بأنها ليس لها أم إلى آخره فهذه اللفظة أنا بحثت عنها في أصل الكتاب وأيضا في الكتب عند المتأخرين كالإقناع وشرحه والمنتهى وشرحه إلى آخره، وكذلك أيضا الإنصاف للمرداوي لم يذكرها، وهذا يدل على أنه حتى المتقدمين أيضا ما ذكروها، وأن من فرد بها الحجاوي في كتاب زاد المستقنع. فهذه اللفظة فيها نظر، يعني فصحيح أن هذه صفة غير معتبرة لا عند العلماء رحمهم الله تعالى، وأيضا قبل ذلك ليست معتبرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن المؤلف رحمه الله قال لها أم صالحة لكان أحسن. قال وله نظر ما يظهر غالبا. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام النظر إلى المخطوبة، يعني والنظر إلى المخطوبة هذا تحته مسائل. المسألة الأولى حكم النظر إلى المخطوبة. المؤلف رحمه الله قال: وله نظر ما يظهر غالبا. له اللام للإباحة، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النظر إلى المخطوبة أنه مباح وليس سنة. واستدلوا على هذا بحيث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليه. قال: فلا جناح عليه أن ينظر إليه، ونفي الجناح يعني رفع الإثم يقتضي ماذا؟ نعم، يقتضي الإباحة. والرأي الثاني رأي الشافعية، وأن النظر إلى المخطوبة سنة مستحب. ويدل لذلك يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن يؤلف بين قلبيكما. يعني أجدر لكون الإنسان ينظر إلى المخطوبة، هذا أجدر أن يؤلف وأن تقع الألفة بين الخاطب ومخطوبته. وهذا كما ذكرنا ما دام أنه يترتب عليه هذه المصلحة العظيمة، وهي ما دام يترتب عليه هذه المصلحة العظيمة وهي أنه يؤلف بين القلوب، فإنه لا يكتفى بأي شيء بالإباحة، وإنما يصار إلى الاستحباب. وعلى هذا نقول الراجح ما ذهب إليه الشافعية، وأن النظر إلى المخطوبة أنه سنة وليس مباحا كما يذكر المؤلف رحمه الله. قال: ما يظهر غالبا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية: النظر يشترط له شروط. الشرط الأول أن ينظر ما يظهر غالبا. وما هو الذي يظهر غالبا؟ الوجه والكفان والقدمان، والوجه والكفان والقدمان، وكذلك أيضا الرقبة، الرأس، هل ينظر إليها ولا ينظر إليه؟ ها؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه لا ينظر إلى الرأس، والصواب أنه ينظر إليه. وعلى هذه تكون الذي ينظر إليه هذه الأمور الخمسة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، ما يدعوه إلى نكاح، فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. والذي يدعو إلى النكاح هذه الأمور الخمسة: الوجه، الكفان، والقدمان، والرأس على الصحيح، وكذلك أيضا الرقبة. هذه الأشياء التي ينظر إليها. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، قال: مرارا، يعني أن ينظر بقدر الحاجة، أن ينظر بقدر الحاجة. وعلى هذا إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها فلا يجوز له أن ينظر مرة أخرى. لماذا؟ لأنها امرأة أجنبية، والحاجة تقدر بقدرها. هو أبيح له أن ينظر لحاجته للنظر، فينظر بقدر ما يدعوه إلى نكاحها، ولو احتاج أن يكرر النظر فلا بأس، ينظر مرة مرتين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مرارا. ويدل لذلك قصة الواهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة صعد النظر وصوبه. يعني في قصة الواهبة النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النظر. فنقول ينظر نعم بقدر الحاجة، هذا الشرط الثالث، ولا بأس أن يكرر النظر إلى آخره. الشرط الرابع: بلا شهوة، لا يجوز له أن ينظر بشهوة. لماذا؟ لأن هذه امرأة أجنبية منه، كيف ينظر إليها بشهوة؟ فلا يجوز أن يستمتع بامرأة لا تحل له. لكن قد تطرأ عليه الشهوة أثناء النظر، قد تطرأ عليه، وهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله، لأنه إذا طرأت عليه الشهوة فإنه يدافع، يعني فإنه يدافع النظر بشهوة. الشرط الخامس: أن ينظر إليها في حالتها العادية. أما كونها تضع طيبا أو تضع محسنات مجملات فنقول بأن هذا حكمه لا يجوز، لأن هذه امرأة أجنبية ولا يجوز لها أن تتحسن لرجل أجنبي عنها، ولما في ذلك أيضا من الغش والتدليس، يعني في ذلك أيضا من الغش والتدليس. طيب النظر إلى الصورة، هل نقول بأنه مشروع أو نقول بأنه محرم أو غير ذلك؟ هل يظهر والله أعلم أن النظر إلى الصورة أنه لا يكفي وأنه لا يشرع وأنه لا ينبغي؟ لماذا؟ لأن الصورة لا تعطي الصفة الحقيقية للمرأة، وقد يحصل فيها شيء من التدليس وغير ذلك، اللهم إلا عند الحاجة، يعني عند الحاجة كما لو كانت المرأة بعيدة في بلاد بعيدة إلى آخره فقد يصار إلى ذلك. أما ما عدا ذلك فنقول بأن النظر الذي جاء به الشارع أن ينظر أن ينظر إليها حقيقة. طيب الشرط السادس، الشرط السادس أو السابع أو الشرط الخامس، السادس. طيب الشرط، هل النظر يكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل النظر يكون قبل الخطبة أو يكون بعد الخطبة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصحيح في ذلك، الصحيح في هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، منهم من قال بأنه قبل الخطبة ومنهم من قال بأنه بعد الخطبة. الذين قالوا بأنه قبل الخطبة استدلوا بحيث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليه. إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليه. والرأي الثاني أنه بعد الخطبة، من حيث جابر: إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليه، حيث جابر: إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. والأقرب في مثل هذه المسألة أن يقال بأن هذا يرجع إلى الأعراف والقرائن، ربما يخطب ثم يطلب النظر، ربما أنه ينظر ثم بعد ذلك يخطب، هذا الله أعلم. طيب الشرط الثامن أن يعرف من نفسه أنه سيعطى، أنه لن يرد. لو كان هذا الشخص يعرف من نفسه أنه إذا خطب هذه المرأة فإن أولياءه سيردونه إلى آخره فإنه لا يجوز له أن ينظر، يعني نقول لا يجوز له أن ينظر في هذه الحال، ونقول اشترط أن يعرف من نفسه أنه سيعطى. أما إذا كان يظن أو يعرف من نفسه أنه إذا خطب فإنه لن يعطى إلى آخره فنقول نقول بأنه لا يجوز له أن ينظر إلى هذه المرأة. نعم، نقف شراء نواصل بعد بإذن الله.